على باب سيدنا النبي محبوبي ومظلامي على باب سيدنا النبي محبوبي ومظلامي هو أنا عاشق مصطفي على باب سيدنا النبي مشتاق قلبي لتاحه قال الوصل وافراحه اه نفسي اشرب من راحه على باب سيدنا النبي على باب سيدنا النبي محبوبي ومظلامي اه على باب سيدنا النبي محبوبي ومظلامي ولا عاشق مصابي على باب سيدنا النبي مشتاق قلبي لنوره لحظة أنا جيت أهو مشتاق قلبي لنوره مشتاق قلبي لنوره والكسوب النور لو يسعدنا نزوره على باب سيدنا النبي على باب سيدنا النبي محبوبي ومظلامي على باب سيدنا النبي محبوبي ومظلامي ولا عاشق مظلامي على باب سيدنا النبي دي عيوني معاك فوني ألم رضيوا يسامحوني دي عيوني معاك فوني ألم رضيوا يسامحوني يوم نمت وصحوني على باب سيدنا النبي على باب سيدنا محبوبي ومظلام على باب سيدنا النبي محبوبي ومظلام ولا عاشق مصاب